بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع الفقه الميسر اليوم نأخذ زكاة العروض. ذكرنا فيما سبق أن الزكاة تجب في 4 أصناف: بهيمة الأنعام شرحناها، الإبل، البقر، الغنم، ثم الزرع والثمار، ثم الذهب والفضة وما يعادلها من العملات. اليوم الصنف الرابع عروض التجارة. أي إنسان يبيع ويشتري ويتعامل بالتجارة والسلع عليه زكاة، سواء كان تجارته العقارات، السيارات، أقمشة، ألبسة، قطع غيار، أطعمة، أي نوع من أنواع أسهم، أي نوع من أنواع التجارة تجب فيها الزكاة. كيف تجب زكاة عروض التجارة؟ أنا عندي نشاط تجاري، وليكن عقار، وليكن سيارات، وليكن أقمشة، وليكن أي نشاط، متى تجب عليه الزكاة؟ أولا أن أنوي بها التجارة، أنوي التجارة، يعني عندي أنا 2000، 3000، 4000 دينار رحت شريت فيها بضاعة، شنو ما هي نيتي؟ نيتي أبيع واشتري، زكاة تجارة. هنا تجب زكاة عروض التجارة، ويبدأ الحول من نية التجارة، يبدأ الحول من نية التجارة. واحد عنده أمام البيت 5 سيارات استعمال شخصي ما فيها زكاة، فجأة قال أنا عندي 5 مستغني عنها، أبيع وأشتري، من نية التجارة هنا يبدأ الحول، لأنه بدأ نية التجارة. إذن هذا شرط من شروط زكاة عروض التجارة، أن ينوي بها التجارة. 2، أن يبلغ النصاب، نصاب عروض التجارة مثل نصاب الذهب أو الفضة، يعني ما يعادل 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة. الشاطر الثالث حولان الحول، إذا حال الحول هو سنة قمرية كاملة، سنة هجرية كاملة. الشرط الرابع تقويم السلع نهاية الحول، وهذا أهم شيء. أنا الآن عندي محل ولنقل أقمشة، بيع أقمشة، خامات وغيرها، شلون أزكي؟ إذا حال الحول سنة هجرية كاملة، أجرد البضاعة، أجرد ما أعد للبيع، الطاولات، الأجهزة، هذه ما فيها زكاة، ما أعد للبيع، يعني الأقمشة المباعة بسعر البيع يوم الحول، بسعر البيع يوم الحول، جردت البضاعة لقيت 5000 دينار، أضم إليها الربح الموجود، سواء الربح اللي في البنك خلال أشهر السنة كلها أو الربح الموجود الآن في المحل، أضم إلى سعر اللي قومته وأخرج منه 2.5%. أنا عندي سيارات، محل سيارات أبيع وأشتري، إذا حال الحول أشوف السيارات الآن الموجودة المعروضة للبيع، أقومها بسعر البيع يوم الحول، بسعر البيع يوم الحول، أضيف إليها الربح الموجود الآن عندي في المحل أو المتراكم في البنك وأخرج منها 2.5%. عندي محل لبيع المطعم، مطعم في نهاية السنة أجرد البضاعة المعدة للبيع، الماي، البيبسي، العصير، الفاكهة، الخضرة، الخبز، غيره، ما أعد للبيع أجرده وأضيف له الربح الموجود الآن والربح الموجود في البنك وأخرج منه 2.5%. وهكذا في جميع السلع أقومها وأزكي 2.5%. أما بالنسبة للأجرة، إذا كان إنسان عنده عمارة أجرة أو عنده سيارات أجرة، فالعمارة ليس فيها زكاة، الزكاة على الأجرة. السيارات الأجرة ليس عليها زكاة، الأجرة فيها الزكاة. إذا أخذ الأجرة صرفها ليس فيها زكاة، إذا أخذ الأجرة ووضعها وحال عليها الحول فيها الزكاة. وكذا زكاة الأسهم، لابد أن يخرج الزكاة عن قيمة السهم، إن كان يضارب فيها كل يوم فيجب أن يخرجها بسعر قيمة سعر السوق، قيمة سعر السوق. وإذا كان للاستثمار يخرجها بقيمتها الأصلية. بيت الزكاة عنده نشرة سنوية في تفصيل لزكاة كل شركة من الشركات البورصة، فيرجع لها يبين كم زكاة الأسهم. هذا تقريبا بالمجمل ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. واللي عنده تجارة ينبغي أن يسأل أهل العلم حتى يكون على بينة من أمره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.